10. أنتظرك بوسي الثالث. استيقظت بعد أن خضت هذا الضغط المرعب القاسي نفسياً، وجسدي مليئاً بالعرق البارد. كنت أرتعد فزعاً، وأنا أحمد الله أن هذا لم يكن واقعي، ولم يكن علي أن أخوض هذه التجربة في يوم من الأيام. تنفست الصعداء وأنا أستنشق الهواء النقي. خلعت خوذة جهاز العرض ووضعتها جانبا. سمعت هاتفي يرن منذ قليل، يبدو أنه هو الذي أنقذني. أمسكته وتفحصت الأمر، هناك رسالة جديدة، كابوسي الثالث جاهز وعلي الذهاب لاستلامه. غيرت ملابسي وقدت سيارتي نحو المكان المتفق عليه. صففت السيارة أمام المنزل الضخم وهبطت منها متجها نحو بابه الأمامي. وجدت الباب مفتوحا على غير العادة. دفعته بحرص وأنا أخطو داخل المنزل. لم أكن غريبا عنه، لذا كان الأمر معتادا، لكن هناك شيء خاطئ. لدي هذا الشعور الذي يثير الرجفة في القلوب ويسري القشعريرة في الأجساد. لا أعرف تحديدا ما الأمر، لكنني أعرف يقينا أن هناك شيئا خاطئا يحدث هنا. تلفت حولي بحثا عن أي بادرة خطر، لكن الأمور حسب ما أرى على ما يرام. إذا ما الأمر؟ ما سبب هذا الشعور المقبض؟ ولماذا يدق قلبي بهذه السرعة؟ استدرت بسرعة وأنا أنظر خلفي. سمعت صوتا يأتيني من هنا. صحيح أنه كان خافتا، لكنني كنت منصتا واستطعت سماعه بوضوح. صوت شخص يتألم. هاجمتني ذكريات الضغط اللعين، لكنني أنحيتها جانبا الآن. تحركت ببطء نحو مصدر الصوت الذي اختفى الآن، تاركا أفكاري تعبث بأماني وتصور لي خيالات مرعبة. بحثت بعيني عن أي شيء يصلح كمصدر للصوت الذي سمعته، لكن المكان خالي تماما إلا من باب قبو خشبي ثقيل. هناك قفل مفتوح معلق بإهمال على الباب. اقتربت من الباب بخطوات مرتجفة. وضعت أذنا اتخذت من الإنصات غاية لها على الباب الخشبي. شعرت ببرودته لكنني تجاهلت الأمر. سمعته مرة أخرى. هناك شخص يتألم في هذا القبو. هل أنتظر هنا أم أن علي أن أرى ما الأمر؟ بالطبع كانت معركة خاسرة. انتصر الفضول من فوره. لطالما حسم هذه المعارك بسهولة بالغة. بيد مرتعدة أمسكت بالقفل وفتحت الباب. أتاني الصوت قوية، وكأنه كان ينتظر هذه اللحظة تحديدا. هبطت درجات السلم وأنا أتبع الصوت في فضول ممزوج بالخوف. هناك من يتألم بقوة، يصرخ صرخات شنيعة، وهو يتوسل لآخر أن يحل وثاقه أو على الأقل أن يتركه يستريح، لكن الآخر لا يستجيب. لا أسمع صوته. أهبط السلم بأقدام تنتعل التردد وخطوات يملأها الشك. هبطت السلم ووقفت أراقبه. يرتدي عفريتة زرقاء اللون ملوثة ببعض الشحوم وكثير من بقع الدماء، وعلى رأسه قناع لحيوان غريب لم أتبينه من الخلف، لكنني أعتقد أنه خنزير منهمك في تعذيب شخص ما يقف داخل زنزانة جديدة مساحتها لا تتعدى المتر الواحد. يوليني ظهره فلا يراني، لكن هناك شخص آخر رآني. اتسعت عيناه فزعا، وكأنه لا يصدق ما يرى. ينظر في كل مكان كالمجنون ليتأكد أن أحدا غيره لا يراني. يقف عاريا فوق دلو المقلوب، ينزف من كل مكان في جسده تقريبا. يشير لي برأسه إشارات غريبة لا أفهمها، لكنني أظن أنه يدعوني لفك أصفاده وتحريره. اقتربت منه في بطء، أتحرك بخطوات بطيئة كي لا يسمعني. أستعيد ذكريات الضغط اللعين، وقلبي يكاد يفضحني. يدق بقوة وسرعة لم آلفها من قبل. أخشى أن يسمعني صاحب القناع ويعرف بوجودي بسبب ضربات قلب المجنونة. رأيت منضدة خشبية صغيرة عليها بعض الأدوات. من وسطها انتقيت مطرقة حديدية ضخمة وبدأت أتحرك نحوه ببطء. اقتربت منه ورفعت المطرقة عالية. نظر نحوي وفي عينيه رعب لا حدود له، لكنه لم يستطع أن يصرخ. لم أمهله الوقت الكافي ليفكر في الأمر حتى. نظر لي بصدمة لوهلة قبل أن يسقط جسده من فوق الدلو وقد فقد وعيه. نظر ذو القناع خلفه بسرعة ليراني، تأملني لوهلة قبل أن يقترب مني ببطء. كاد قلبي ينخلع من مكانه وهو يقترب بخطواته البطيئة وغموضه المخيف. وضع يده على كتفي وهو يشير لي دون كلام نحو السلم. فهمت مبتغاه، تركته وصعدت السلم وأنا أبلع ريقي بصعوبة. توجهت للأعلى وتركته بالأسفل ينهي ما بدأه. لم يتأخر علي، بعد دقائق سمعت صرخة شنيعة آتية من جحيم ألم لا يطاق، وسمعت صوت خطواته الثقيلة وهو يصعد سلم القبو. أغلق الباب الخشبي ووضع القفل في مكانه. قبل أن يغلقه جيدا نظر لي قليلا، خلع قناع الخنزير المخيف ووضعه جانبا وهو يمسك بمنديل قماشي أخرجه من أحد الأدراج وهو يجفف عرقه. نظر إلي بتمعن وهو يسألني: لماذا هبطت إلى القبو هذه المرة؟ ألم تقل من قبل أنك لا تتحمل منظر الدماء وصوت التأوهات؟ رفعت كتفي وأنا أمط شفتي في لا مبالاة وأنا أقول متفحصا القناع. شعرت بالملل ورأيت الباب مفتوح، ففكرت: ما المانع؟ ابتسم ابتسامة خفيفة لم تدم للحظات قبل أن يقول: أتمنى أن يكون قد أعجبك ما رأيته. مططت شفتي بامتعاض وأنا أقول: لم تكن ولن تكون أبدا السادية ضمن قائمة اهتماماتي أو تطلعاتي. مشط شاربه الذي يزيد من هيبته وهو يرفع أحد حاجبيه في دهشة قائلة: أتعجب من قدرة بعض الناس على الحياة دون أدرينالين. ابتسمت وأنا أقول: عذرا أيها المتعهد، فنحن مجانين بعض الشيء. ضحك وهو يتجه نحو مكتبة أعرفها جيدة. أمسك بعلبة بلاستيكية صغيرة ترقد بداخلها بطاقة ذاكرة تحمل الكابوس الثالث، مكتوب عليها بخط صغير: كابوس رجل الفئران. أعطاها لي وهو يبتسم قبل أن يغمز بعينه وهو يقول: هذا الكابوس سيعجبك للغاية. نظرت إليه بدهشة دون أن أسأل، لكنه فهم سؤالي الذي أجهضته المفاجأة. قال مزهوا بنفسه: كابوس مخيف، مختلف عن أي شيء رأيته أو ستراه من قبل، أعتقد أنك ستستمتع. ووضعت العلبة البلاستيكية في جيبي وأنا أشكره قبل أن أسأل: هل ينقصك شيء؟ هز رأسه مبتسما وهو يقول: يوسف بي متكفل بكل شيء بالكامل، بداية من أجري مرورا بالمصاريف اللازمة من أجل بعض البنود المتفرقة كالأدوات والمعدات التي أستخدمها، وإيجار هذا القصر الذي أعرف جيدا أنه كان ملكك قبل أن تتركه لي. ابتسمت وأنا أراقب البيت، افتقدت وجودي فيه، افتقدت ذكريات أبي التي تطوف في المكان باستمرار. أجبته دون انتباه: كان هذا هو المكان المثالي لفعل الأمر، مكان نائن، أقرب جيرانك على بعد كيلومترات عديدة، به قبو واسع يصلح كساحة لحربك التي تخوض. ربت على كتفي وهو يخرجني من سجن الشجن الذي أسرني وهو يقول: الحق يقال، أنت أدرت الأمر بطريقة في منتهى العبقرية، اختيار المكان كان أمرا ذكيا، أما الطريقة التي اخترت بها المرشحين لخلق الكوابيس فهي ضرب من العبقرية. ضحكت وأنا أنظر إليه، كانت هذه هي مرتي الأولى التي أرى فيها شخصا يصف نفسه بالعبقري، ويبدو أنه لاحظ ابتسامتي الساخرة فبدأ يشرح الأمر: في العالم ما يكفي من الشرور، لا يحتمل الأمر المزيد من الشرور، لذا اتخذت من الأمر مذهبا، خصوصا مع الأصوات التي تطاردني. كانت تلك الأصوات التي تطلق على نفسها أصوات السماء تأمرني بتطهير هؤلاء الأشرار من شرورهم، كل واحد منهم ارتكب من الشرور ما يكفي لتدنيس مدينة بأكملها. سأقص عليك أفعالهم ذات يوم، لكن اليوم وهنا هؤلاء هم فئران تجاربنا ونحن نطهرهم من خطاياهم، الجميع سيخرجون من هنا فائزين. ضحكنا سويا. في الحقيقة لا، لم يكن الأمر غريبا أو قاسيا، لا بد من ضحايا كي يتقدم العلم، وحياة هؤلاء المهمشين ثمن ضئيل للغاية مقابل الاستمرار حتى النهاية في هذه التجربة الجديدة، حياتهم التي لا قيمة لها وقود بخس للتقدم العلمي. ودعته وأنا أخرج من بيتي القديم متجها لشقة الجديدة التي تتوسط أحد أفخم المجمعات السكنية الخاصة في مكان لم أكن أحلم بالمرور بجواره أصلاً. متحمساً للذهاب، ضغطت دواسة الوقود لتنطلق السيارة بسرعة وهي تزمجر. لدينا كابوس جديد.